بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش في ظلال آية في سورة النساء. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. كما استمعنا إلى الآية الكريمة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. الأمانة مفهومها واسع، فالتكاليف أمانة، والزوج أيضا أمانة، وكذلك الوالدان أمانة، والأبناء وتربية الأبناء أيضا أمانة، والكلام والأسرار والحديث أيضا أمانة. فالله سبحانه وتعالى أمانة أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. لو أخذنا شيئا ليس لنا فلا بد من أدائه، لأنه أمانة، وإلا يأتي الإنسان يوم القيامة يحمل معه ما اؤتمن عليه، يأتي ومعه كذا وكذا. والله سبحانه وتعالى يقول إلى أهلها، إلى أصحابها، فإذا هي أمانات نؤديها ثم نسلمها لأصحابها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في نفس الآية: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فنحن اليوم نتحدث عن الأمانة وليس عن العدل، وإن كان العدل هو مطلوب في كل شيء، حتى أداء الأمانات هو عدل من الله سبحانه وتعالى وعدل من المخلوق. لهذا الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والجبال وعرضها على الأرض وأبينا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك الإنسان لا يستهين بالصلاة، لا يستهين بحقوق الآخرين، لا يستهين بإفشاء الأسرار، لأن كلها أمانة. وقد يأتي إنسان ويقول لك: يا فلان أحدثك حديثا لا تبلغه لأحد، ثم بعد ذلك وإذا هو يفشي أسرار الآخرين. حتى ما يكون بين الزوج والزوجة هي أمانات، لا ينبغي للزوج ولا للزوجة أن يفشي سرها ولا أن تفشي سره. وإذا ضيعت الأمانة في الوقت الآن في هذا الزمان التي أصبحت الأمانات في مهب ريح إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء رجل إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال: متى الساعة؟ يعني متى يوم القيامة؟ متى نحاسب؟ متى تقوم الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ يعني كيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يعني إذا حدثت فوضى بين أفراد المجتمع، إذا وسد الأمر، أي أمر، سواء كان ما يتعلق بحقوق الناس أو ما يتعلق بالحكم والولايات والوظائف العامة والوظائف الخاصة، إذا ضيعت فانتظر الساعة. بمعنى أن البشر إذا وسدوا الأمر لغير أهله، لمن لا يستحق أن يكون وليا للناس أو لا يستحق أن يكون موظفا أو رئيس قسم أو مدير أو غير ذلك، فانتظر الساعة. بمعنى أن الأمانة إذا ضيعت هنا تحدث الفوضى، سواء كانت فوضى اجتماعية أو فوضى سياسية. فإذا إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فلنحافظ على الأمانة حتى لا نحاسب عند الله سبحانه وتعالى. وفعلا المجتمع الذي يحفظ الأمانات هو مجتمع متماسك، مجتمع الله سبحانه وتعالى يرضى عنه. تابعونا إن شاء الله في الحلقة القادمة.